واليوم يعلنون عن مسلسلات، عن تمثيليات، عن أفلام ومشاهدات، ويلا لهم عن أفلام ومشاهدات، ويلا لهم ثم ويل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا معاشر المسلمين، كفى ما قد ضاع من رمضانات كثيرة تسكعا في الأسواق وضياعا وراء المسلسلات والتمثيليات، واليوم يعلنون عن مسلسلات، عن تمثيليات، عن أفلام ومشاهدات، ويلا لهم ثم ويل. أولئك الذين صدوا القلوب في هذا الشهر عن الطاعة وأقبلوا بعباد الله إلى المعصية، إلى الضياع، إلى التبرد، إلى السفور، يا مسلم ينبغي أن تقف حازما، فإنك لا تدري، لا تدري هل تدرك رمضان آخر، هل تتمه. يا مسلم، إن رمضان هي الصفقة الكبيرة للدراهم والدنانير، الدولارات ولا غيرها من العملات، الصفقة العظيمة أن تخرج من رمضان وقد كفرت كل الذنوب والسيئات، الصفقة العظيمة أن تتوب إلى رب الأرض والسماوات، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إعداد واستعداد بالأطعمة تكدس في البيوت، وإعداد واستعداد للمطابخ وأدواتها، لكن من يستعد لرمضان الذي هو شهر الصيام، القيام، تلاوة القرآن، الاستغفار، الصدقات، البر، الإحسان؟ شهر يحتاج منا معاشر المسلمين أن نكون رجالا بحق في القيام به، وأن نكون أيضا على استعداد تام بقلوبنا قبل أن نكون بجوارحنا، فإن الأمر يحتاج إلى جد.